أم جاء القرآن وهي سائرة على ألسنة العرب يتكلمون بها ويتفاهمون؟ بعت عربي ما دام لفظ نطق به العرب ودار على ألسنتهم بقى خلاص انتهت المسألة. كلمة بنك دلوقتي مش دارت على ألسنتنا؟ ده بالبنك ويمكن خففها عن مصر، مفهوم ولا لا؟ ونستعملها وخلاص بقى. ومجمع اللغة العربية بيعمل ايه؟ بيجيب الألفاظ اللي مش عارف اللي شاعت عندنا في استعمالاتنا ومن ايه؟ ومندخلها العربية. إذن فالكلام يقال لو أن القرآن جاء بهذه الألفاظ مجيئا أوليا وأدخلها في اللغة ولم تكن موجودة، ولكن القرآن جاء ليخاطب العرب، وما دام كانوا بيتخاطبوا بهذا وفهمينها وعارفينها خلاص بقت ايه؟ بقت عربية. متكئين فيها على الأرائك، احنا عارفين الاتكاء والإنسان يجي على الجنب اللي يريحه، يقعد كده يقعد كده يتكي يعني يريحه. وعلى الأرائك قلنا الأرائك هي السرر التي لها حلية، حلية من الناموسية كده والمش عارف ايه. نعم الثواب، كلام منطقه. وحسنت مرتفقة، حسنت مرتفقة هنا دي مقتضى الحال فيها صح ولا مش صح؟ طب وسقت مرتفقة دي كده؟ طيب الكلام إذن في القوم الذين أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرف وجوهه عن من يدعون ربهم بالغداة والإيه والعشية، يبقى قسم الناس قسمين، قسم متكبر وقسم وعالج وقسم ضعيف مستكين، ولا له جاه ولا له سلطان. المسألة من قديم دول عايزين ايه؟ يفضلوا على جههم، والاسلام يقول لهم لا لازم استطراق كلكم زي ايه؟ زي بعض. فاذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية، اراد الله ان يضرب لنا مثلا موجودا في الحياه ان الناس قسمين، قد يكون كافر انما غني، وقد يكون مؤمن انما فقير. انظر بقى موقف الغني الكافر وموقف الفقير الايه؟ المؤمن. قال الحق سبحانه واضرب لهم مثلا الرجلين. احنا قلنا اضرب معناها لامس شيئا بشيء لتؤلمه، وقلنا ان لازم الضارب يشوف بيضرب ايه، لازم يكون بيضرب ايه اقل منه، والا لو ضرب اكثر منه يبقى ضرب ايده. ولذلك قلنا ايا ضاربا ايه صخرة بالعصا، ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ لما تضرب تجيب عصايه كده وتضرب تضرب بها الحجر، يبقى انت ضربت الحجر؟ لا، ده انت ضربت الايه العصا، لان الحجر ايه اقوى منه. ايه يعني واضرب لهم مثلا؟ الضرب بيعمل احساس تنبهي، ينبه احاسيسك. ولذلك ان كان نايم يصحى، وان كان غفلان كده يتنبه لك ايه الله. يبقى اذا بيخرجه من حاله الى ايه؟ الى حاله. كذلك المثل، الشيء الغامض عليك الذي كنت لا تفهمه ولا تعنيه، لما يجيب لك الحق له مثل تقوم ده يتوضح بالمثل، يقوم ينبهك إليه. ولذلك قال إيه؟ اضرب لهم مثلا. واحنا قلنا إن الأمثال كلام من كلام العرب يرد في معنى من المعاني ثم يشيع على الألسنة فيصير إيه مثلا، إيه مثلا سائرا، زي ما نقول جود حاتم. خلاص دلوقتي تقابل اي جواد وتقول له يا مين؟ يا حاتم. لان حاتم بقى ايه مشهور في الجود لدرجة انه اطلق ايه على الجود. طيب وعمر بن معدي كارب في الشجاعة وذكاء اياس، يقول لك ده اياسي يعني ذكي. اكن فيه ناس نبغوا في اشياء اشتهروا بها واشتهرت بهم حتى صارت لازمة ايه لازمة لهم. ولذلك أبو تمام لما كان يمدح الخليفة لما قال له إيه إقدام عمرو، عمرو بن معدي كارب الشجاع ده ما كانش حد بيقفل أبنه، في سماحة حاتم كرمه، في حلم أحنف أحنف بن قيس، في ذكاء إياسي. يبقى جمع له كم وصف؟ شجاعة، إقدام عمرو، جود سماحة إيه حاتم، حلم أحنف بن قيس. أحلى في بلقيس كان أحلى من الناس في العرب،